تذوق ماء الفرات. أبداً حتى الممات. يا حسين سيدي، هذه الكلمة لازم يصدق بها واحدنا، يحاول يطلعها من قلبه كلش من أعماق قلبه. بأبي أنت وأمي يا حسين، يا حسين سيدي وأمنا من لجأ إليكم يا الدهر من أعوالها تنعى إليك دماء غاب ناصره وويله، تنعى يا إليك دماء غاب ناصرها حتى أريق ولم يرفع لكم علم مسحتايا لم تجب عن استغاثتها، مسحتايا لم تجب عن استغاثتها يا إلا بأدمع تكلى شفها الألم. أنده ورد وجه دا إلى عند المرتوى حيدا، أنده ورد وجه دا لعند المرتضى حيدر، واحكي لعلى هضم الطاف يسمع هالحكي يقدر، ارد احكي على هضم الطاف وريد المرتضى يسمع. اريدك تتامل بهالكلمات، الله يرحم حج معين السباك.